يجوز نعم حكم الحب بين الرجل والمرأة؟ الحب إن كان المراد بذلك ما يقع من محبة الشخص لإنسان لأجل دينه فالمؤمنون متحابون والمؤمنون إخوة، والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه السلام من طرق عن جمع من الصحابة. هذا الحب العام، الحب العام كل مؤمن يحب المؤمن يحب أهل الإيمان عموما رجال النساء ويحب بعضهم بعضا. هنالك حب خاص هذا يكون بين الجنس الواحد بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة، وهو الحب الخاص بمعنى أنه يحب في الله، يقول أنه أحب فلانا محبة خاصة غير محبة العامة بين أهل الإسلام والإيمان، فهذا يشرع حينما يحب هذه المحبة خاصة أن يبلغه بذلك وأن يخبره أنه يحبه كما في حديث مقدام وحديث أنس رضي الله عنه. والمرأة مع المرأة، أما الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل فالأظهر أن مثل هذا لا يشرع بل يمنع، لأن مثل هذا الإخبار وسيلة لفتنة وشر، لأن كلمة الحب من الرجل المرأة والمرأة الرجل ربما تورث ضعفا ولينا في القول وخضوع، لأن كلمة وإن كان مبدأها من جهة المحبة الدينية لكن سدا للباب، فإنه لا ينبغي للرجل يعني أن يتصل اتصال مباشر المرأة ويقول هذا الشيء أو المرأة تقول للرجل، خاصة إذا كان على وجه الخصوص على وجهه. أما إذا كان خبرا عاما مثل امرأة تخبر بين الناس عموما أو رجل يخبر بين الناس عموما لمحبته مثلا لامرأة من أهل الخير من أهل العلم، وكذلك المرأة ما تخبر مثلا بمحبتها لرجل من أهل العلم، هذا لا بأس به على وجه العموم، هذا لا بأس به، مثل ما يقول الرجل أو المرأة إن يحب فلانة يعني لفضلها وعلمها ودينها وما أشبه ذلك، وكذلك المرأة تقوله في الرجل. إنما إذا كان على وجه الاتصال الخاص والرسائل الخاصة فلا لم يكن هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعرف هذا إلا بين الرجال مع الرجال، وكذلك أيضا الحكم بالنساء مع النساء. وهنالك حب آخر بمعنى الميل، حب آخر، و هذا الحب علاجه الزواج، وهذا في الحقيقة دليل في المسألة المتقدمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا أحب المرأة فإن عليه أن يتزوجها، إذا يعني كأن المعنى أن الحب بمعنى الميل إلى المرأة من الرجل أو من الرجل للمرأة فإنه لا يكون إلا على وجه واحد، وهو أنه إذا أحبها فإنه يقدم على زواجه. ولهذا في الحديث الصحيح إذا أوقع الله في قلب رجل محبة امرأة وقال كرهها فلينظر إليها، فلينظر من الرجل، ما يقع من الرجل للمرأة ما يقع من الرجل في محبة المرأة أو من المرأة في محبة الرجل أن دواءه وعلاجه الزواج. ولذا في حديث ابن عباس عند ابن ماجه لم يرى للمتحابين لم يرى مثل الزواج أو مثل النكاح، فهذا في مظهر دليله المسألة تعلق بالحب بمعنى الميل وأن دواءه هو الزواج.